الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع شرح الجذرية، وكنا قد انتهينا في المرة الماضية من قوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. انت فاكر ما شاء الله. بعد ذلك يأتي باب في ذكر بعض التنبيهات، يأتي باب في ذكر بعض التنبيهات، يعني بعد ذلك يأتي باب في الجذرية اسمه تنبيهات، ذكر بعض التنبيهات. يعني الشيخ الجذري في وقته الذي كان فيه لاحظ طبعا انتم تتصورون ان الشيخ محمد بن الجزري يعني كان هو قمة في زمانه، كان هو القمة، من العالم كله يأتون اليه طبعا طالبين للسند العالي. طبعا انت تعرف لما يكون شيخك هو محمد بن الجزري او الشاطبي او كذا، يعني شيء السند العالي. يعني طبعا كان عنده يعني تلاميذ طبعا بالالاف، فكان هو يلاحظ بعض الاخطاء التي تكثر من القراء ممن يقرؤون، وطبعا كان فيهم اعاجم وكذا. ولذلك سنلاحظ في تنبيهاته امور لا توجد عندنا، تنبيهات اخطاء مستحيل ان تقع من واحد منا، يعني تنبيهات سوف ترون ذلك ان شاء الله، فلا نتعجب من ذلك. فهذا كانوا يحضرون عنده، فكان طبعا اللهجات وهذه تختلف. فيقول فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، هذا التنبيه الأول. يقول لك فرققا مستفلا من أحرفي، يعني كل ما أتى حرف مستفل فأنت ترققه. الاستفال طبعا هو حق هذا الحرف أنه مستفل، ومستحقه يعني هو هذا أن ترققه. وقد سبق الكلام عن الحق والمستحق، وقلت لكم إن الأمر ببساطة أن كل حرف تعطيه ما يستحقه من الصفات في كل القراءة، وليس فقط تأتي بالغنة في آية ولما تأتي غنة أخرى في مكان آخر لا تأتي بها، هذا ما يصلح. الإخفاء تأتي بالغنة إذا كانت الميم مشددة مثلا أو النون مشددة، وإذا أتى الإخفاء لا تأتي بغنة، هذا كذلك في الغنة. إذن هذا هو لكي تلبس هذه القراءة هذه الحلة من الأحكام جميعها. وهنا يظهر يعني تظهر مهارة القارئ. قال فرققا مستفلا من أحرفي، من أحرف يعني الأحرف المستفلة، إذا أتاك حرف مستفل ترققه، مثلا الميم، مثلا السين، مثلا الفاء، مثلا الباء، هذه كلها حروف مستفلة. وحاذرا، حاذرا يعني احذر حذاري. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. الألف معروف، ما هو الألف؟ ما تقول لي الهمزة، الهمزة ليست هي الألف، إيش هو الألف؟ ألا تعرفون الألف يا أهل لغة العرب؟ ما هو الألف؟ لا أحد منكم يعرف الألف؟ أعطيني مثال للألف، أعطيني كلمة فيها ألف. باب. أين الألف؟ النطق. ما شاء الله. أنا أقول لكم دائما أبو ماجد مذاكر كويس. طيب، يعني هناك من يخلط بين الألف والهمزة لذلك. فالهمزة شيء والألف شيء. الهمزة مخرجها منين؟ من الحلق. الالف مخرج منين؟ من الجو. إذن ليست الهمزة هي الالف. فالالف ليس لها مخرج معين، فهي تخرج من الجو، هكذا كما قرر ابن الجوزي وغيره من أهل العلم. وحاذرا تفخيم لفظ الالف. هذا الكلام مطلق، هذا الكلام مطلق. هل كل الف ترقق؟ لا. كيف؟ ما هي القاعدة؟ إذا جاء هذا الألف بعد حرف مفخم نفخم الألف، لكن هنا أطلق هو، قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هنا هذا الكلام مطلق، فالذي يقرأ هذا الكلام يأتي بكل ألف فيرققها، وهذا ليس صحيحا. ولكن طبعا ابن الجزري يفهم هذا الأمر، وهو كتب يعني هذه المنظومة يعني فيها شيء من التلخيص والوجازة، والفاهم يفهم يعني. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، يعني الألف التي جاءت بعد الحروف المستفيلة، وخصوصا أنه تكلم عن الاستفهام. لأن تكلم في الشرط الأول. يعني فالإنسان يفهم يعني. مثلا أن تقول إذا قلت قال، فالقاف حرف مفخم مستعلي، فالألف بعده تكون كذلك مفخمة، تقول قا، ولا ينفع أن تقول قا، تأتي بالقاف مفخمة وبعد ذلك الألف ترققها، ما ينفع. فقا، ولذلك يخطئ من يقول قال، فهو قد لم يفخم القاف فبالتالي رقق الألف كذلك. أو مثلا صاحبة، مثلا يعني كل إذا أتى الحرف المستعلي وبعده الألف، فإن الألف تأخذ هذا التفخيم، تأخذ هذه الصفة. هذا هو الذي وحاذرا تفخيم لفظ الألفي. ثم قال وهمز الحمد أعوذ اهدنا والله ثم لامي لله لنا. هذا يعني وحاذرا أيضا تفخيم الهمزة، تفخيم الهمزة. هناك من يفخم الهمزة، الآن نتكلم عن الألف، نتكلم عن الهمزة. وهمزة وجاء بأمور اللي ممكن يقع فيها الخطأ. وهمزة الحمد، يعني لا تفخم الهمزة من الحمد، الحمد. وطبعا هنا يعني من الأمور التي ذكرت لكم أنها قد لا تقع في وقتنا هذا. من يقول يقرأ الحمد الفاتحة ويقول الحمد؟ لا، الحمد مرقق. كذلك أعوذ، لا أحد يقول أعوذ. فهذا كان في عهده، كان بعض من سمعهم يقرؤون لعلهم كانوا يقولون أعوذ، فنبه الشيخ الجزري لهذا الأمر. وكذلك اهدينا، من يقول منا اهدينا؟ ما أحد يقولها. فلذلك ليس كل ما نبه عليه الجزري فهو واقعنا نحن الآن، مفهوم؟ حتى لا يتعجب الإنسان يقول كيف من يقول هذا. والله، هنا لا توجد الواو لكن زد من عنده المتن يزيد الواو. والله يعني لفظ والله، يعني هذه فيها مشكل، لفظ الجلالة فيه مشكل عند كثير من الناس، لأن لفظ الجلالة عند الابتداء يبدأ بهمزة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أكثر الناس إذا أراد أن يقرأ مثلا آية الكرسي ماذا يقول؟ الله الله لا إله يقول وهذا الذي نبه عليه الجزري، ليس لأن فخمت الهمزة، والأصل أن تقول الله الله الله لا إله إلا هو الله، لكن لأن اللام مفخمة في لفظ الجلالة فإن اللسان يسرع إلى تفخيم لأنه أسهل، لأنه أسهل فيقول الله لا إله إلا، وهذا لا يكاد يعني يسلم منه إلا من فعلا درس هذه العلوم، لأن الإنسان على البديهة يقول الله لا إله الله لأنه أسهل، فنبه الشيخ رحمه الله على هذا، قال والله يعني الهمز في كلمة في لفظ الجلالة، ثم لامي كذلك اللام في يعني حذر تفخيم اللام، يقصد والله يعني كلمة الله، ثم لامي ثم لامي يعني حذر أن تفخم حرف اللام في لله لنا لله، هل ممكن أن يفخم إنسان هذه اللام في لله، يقول مثلا لله لله يعني ممكن لكن قليل قليلا، وكذلك لنا لنا هل يمكن أن يقول لنا لنا، فهذه التنبيهات نبه عليها الشيخ لأنها كانت في زمانه، كانت هذه الأخطاء في زمانه، لكن نحن الآن ما عندنا هذا المشكل، ما في أحد يقول لنا، إذن لنا مفهوم؟ ثم قال وليتلطف، لأن ما زال يتكلم عن حرف إيش؟ عن حرف اللام، يعني وحاذرا تفخيم حرف اللام في كلمة وليتلطف، وليتلطف وهو يقصد اللام الثانية، لأن أي واحد ليس ماهرا بالقراءة سيقول وليتلطف وليتلطف لأنها جاورت الطاء، بل قد يقول وليتلطف يتلطف طاء حتى التاء ينطقها طاء، وليتلطف ليتلطف طالطف، ولكن هي لا وليتلطف وليتلطف الطاء مفخمة ولا، لكن قد يرقق اللام فيرقق الطاء يقول وليتلطف تف وليس الطف طاء. إذن هذا مثلا هذا المثال جيد يعني بالنسبة لنا مهم، وليتلطف وعلى الله وعلى الله كذلك، هذا المثال مثلا قوله عز وجل وعلى الله قصد السبيل، لأن قد يسبق اللسان فماذا يقول وعلى الله وعلى وعلى الله وعلى وعلى الله، هذا خطأ، إذن وعلى الله وعلى الله، على الأولى اللام مرققة، الله فيها لام اللام مفخمة أو مغلظة، يعني اللام بالنسبة لله الجلالة يقال عنها مغلظة، إذن فنبه على هذا الأمر المهم، إذن يقرأ وعلى الله قصد السبيل وعلى الله ولا ينتبه، لكن وعلى الله تلاحظ يعني الفرق، فأنت لما تسمع الإمام يقرأ وعلى الله تعرف أنه عنده يعني دارس هذا الأمر، فأنت لما تدرس علم التجويد وعلم الأحكام هذا يصبح عندك أذن غير الأذن التي كانت عندك، فتبقى تسمع بعض الأمور التي لا يسمعها الناس، لأن أغلب الناس يهتمون فقط بالأنغام بجمال الصوت فقط، ما يهتمون بهذه الأمور. وعلى الله نبهه على هذا الأمر. ولو طبعا هو وقف في صدر البيت على ولض، هو يقصد هذه إشارة إلى ولا الضالين، كلمة ولا الضالين في الفاتحة. وطبعا تلاحظون أن ابن الجزري رحمه الله اهتم كثيرا في الأمثلة بالفاتحة، لأن الفاتحة طبعا مهمة يقرأها الإنسان دائما في الصلاة وكذا، فاهتم بها كثيرا، أتى بكثير من الأمثلة. مثلا اهدنا الصراط، اهدنا الصراط مثلا، جاب كلمة النون قد تفخم، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط. ولو يقصد تفخيم اللام لأن الضاد بعده، وهذه قد تقع. ولا الضالين، ولا ولا ولا الض ولا، لاحظتم؟ قد لا ينتبه الإنسان، يقول يقرأ ولا ولا، هي لا، هي ولا الضال ولا ولا، وليس والله، ولا ولا الض، مفهوم؟ أي مشكلة ما ترتبط مع حرف مفخم بعد تلقى الأول يروح بعد الثاني. والميم من الآن انتهى من اللام فدخل في الميم، قال والميم من، يعني احذر كذلك تفخيم الميم من مخمصة، كلمة مخمصة، لأن مخمصة طبعا كثير من الناس يخبص فيها مخمصة، يقول مخمصة ويهنئ يريح نفسه، مخمص مخمص. الميم الأولى قد تسلم، لكن الميم الثانية لا، لأن الميم الثانية جاءت بين جاءت يعني الخاء، الخاء مفخمة والصاد مفخمة ومطبقة، يعني فيقول قد يقول ما مخما، ولكن في الثانية يقول ما مخمصة، فهي مخمصة مخمصة، فهذا جميل. وكذلك مما رب، ومما رب الخطأ هنا قد يكون في الميم الثانية، لأن بعدها الراء مفخمة وبعدها الضاد مفخمة، فماذا يقول؟ من مرض، مرض، ما ما مرض، لأن مرض الميم مفخمة، ما مرض، هي لا، هي مرض، ما ما را ضاد، وليس مرض. وهذا الأمر يسميه العلماء، يسمونه تخليص الحروف، هذا الأمر يسمونه تخليص الحروف. ما معنى تخليص الحروف؟ عندك كلمات فيها حروف مختلفة، فيها المفخم وفيها المرقق وفيها، أنت تخلص كل حرف وتعطيه صفته، تعطيه حقه ومستحقه، هذا تخليص الحروف. كأنك عندك منقاش وتأخذ كل حرف على حدة وتعطيه حقه، وبعد هذا ولا تدخل شيء في شيء، لا تدخل حرف في حرف من جاي رايح، فكانوا يسمونه تخليص، تخليص الحروف، تخليص حروف. ثم قال وباء برق باطل بهم بذي، كذلك يعني يحذر من تفخيم الباء، يقول وباء برق، البرق كذلك، البرق حتى في العام نقول البرق، البرق با، نقول البرق با وليس البرق، البرق يعني الباء، يقول لك يحذرك من تفخيم الباء في كلمة البرق. وباء برق باطل كذلك، ليس البرق الذي هو باطل، ولكن هو يجيب لك كلمة برق وباطل، كلمة الباطل كذلك، هذه يكثر فيها تفخيم الباء، فتسمع من يقول الباطل، الباطل با، الباطل. لماذا؟ لأن الطاء، لأن الطاء. ولكن عندك عندك الألف بينهما، لماذا لم ليست الباء بعدها الطاء مباشرة؟ بعدها الألف، ليش نفخم الباء؟ هي لم تجاور المفخم مباشرة. لو قال بطل نقول مثلا بطل، نقول با طال، هذا خطأ، نقول هذا مجاور، لكن هذه ليست مجاورة. باطل، يعني هناك ألف بين الباء والطاء، مفهوم؟ لكن قال الأوائل الحرف الساكن حاجز غير حصين، الحرف الساكن حاجز غير حصين. فالحرف الساكن أصلا ميت، يعني ما لا يؤثر كثيرا، فهو حاجز غير حصين في هذا الأمر. فمع أن الألف موجود فإنها لا تؤثر، فيبقى الخطأ باطل، تقول باطل فتفخم حتى هي تفخم الألف. وباء برق باطل بهم بذي، طبعا بهم وبذي، هل يمكن لواحد منا أن يفخم الباء في بهم؟ لا ضحكت بهم، بهم ولا بذي، هل يمكن؟ إذن هذا أيضا مما نبه عليه الشيخ الجزري ولا يوجد عندنا، والحمد لله. يعني ما في أحد سمعته أنا طول هذه السنوات يقول بي بيهم أو بي بيذي يفخم الباء، ما سمعته. بالنسبة للباء كثير ما تنطق أب. هذا أنت استعجلت الأمر لأنه هو الآن اللي جاي. ما شاء الله. واحرص، قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيهما وفي الجيم. هنا هذا كلام، قال انتبه، انتبه للشدة والجهر. ما هي الشدة؟ كنا أخذنا موضوع الشدة، الشدة صفة الشدة ما هي؟ الشدة هي انحباس الصوت، الحرف الشديد عند النطق به ينحبس الصوت، عند النطق به ساكنا ينحبس الصوت. الباء شديدة، تقول أب، الصوت ينحبس لا يمشي الصوت، مش مثل السين مثلا أس، صوت رايح، لكن الباء شديدة. يقول لك احرص على الشدة التي في الباء وعلى الجهر وهو انحباس النفس، وعلى الجهر احرص على ذلك حتى لا يخرج حرف آخر. وهناك خطأ شائع في الباء وهو أن تحول إلى باء كما قلت، حرف يعني شبيه بالبي هذه، أو الفاء، أو الفاء. وهناك احنا لا نتكلم الآن عن من يحسن اللسان العربي، لكن بعض الأعاجم قد يقع له هذا المشكل، فهناك من لا يستطيع أن ينطق بالباء فينطقها فاء. والدليل على ذلك مدينة أصبهان، أصبهان أصفهان، هي نفس المدينة، فهناك من لا يستطيع أن ينطق أصبهان يقول أصفهان. وهذا اللي عنده هذه المشكلة قد يحصل له ذلك في القرآن. هي نفس المدينة، أصفهان الأصفهاني أو الأصبهاني، هي نفس الشيء في إيران يعني. فكمن عنده مشكل في القاف يقول قا، يقول قا، ما يستطيع يقول قا، يصعب عليه هذا الأمر. فأنا سمعت من يقرأ القرآن ويقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مثلا، فهذا مستبشع أن تسمع هذا قال لهم أخوهم هود. لا لا، قاف قاف، نعم. فلما تسمع إمام يقرأ هكذا يعني مستبشع طبعا. هو له أن يتكلم بذلك في عاميته، لكن في القرآن لا. طبعا هذا جاء بحرف، هل البقرة هي البقرة؟ لا، إذن خلاص، إذن هو جاب كلمة أخرى، فهذا لا يجوز أن يؤم الناس. هو إن كان يصعب عليه أن يقرأ القرآن إلا هكذا ولا يستطيع أن يتعلم، فعلى الأقل لا يعلم القرآن ولا يصلي بالناس، وإن قرأ هو لنفسه فما عليه إثم، لأنه لا يستطيع إلا ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه إلا وسعها، فهو فاتقوا الله ما استطعتم، فهو الذي يستطيعه هو هذا. لكن نقول له لا تؤم الناس ولا تفعل ولا كذا، أمور يعني لا تتعدى بعضهم. كذلك الجيم، لأنه قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم، وفي الجيم، لأن الجيم هناك من ينطقها جاء ليس جاء، فيقول لك مثلا الحج أشهر معلومات، الحج هذا الجاء هذه لا توجد في العربية، الحج الحج الحج يعني شديد، حرف شديد و حرف يعني لا يمشي معه الصوت ولا النفس، فكيف تأتي به أنت يمشي معه الصوت والنفس تقول قلبت، يعني تكون قد قلبت أعطيت لهذا الجيم صفات ليست له، ليست له. وفي الجيم كحب كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. طبعا هو يأتي بأمثلة، يأتي بأمثلة كحبي، ككلمة حبي الباء، لا تقول حبي حبي ولا حفي على الذين ينطقون الباء فاء، حبي حبي حبي شيء يعني حبي حبي. وكذلك الصبر كلمة الباء حرف الباء، وربوة وربوة كلمة حرف الباء في ربوة، ولا يقول ربوة مثلا ربوة فيغير الباء. اجتثت يعني الجيم، وحج ولا يقول حج حج وحج، يعني كلمة الحج أينما أتت في القرآن. وكذلك الفجر لا يقول والفجر والفجر، ما يقول والفجر مثلا، أتحاجوني ما يقول. إذن هذه ليست جيما، ليست جيما، فيتعود الإنسان على النطق بالجيم. ها الجيم صحيحة صعبة، نعم أتحاجوني. وبينا مقلقلا، وفيها فيها كذلك بالفتح أو بالكسر، وبينا مقلقلا أو مقلقلا، مقلقلا أو مقلقلا، يعني كلا الكلمة الكلمتين صح. وبينا مقلقلا إن سكن، أو مقلقلا يعني حالة كونه مقلقلا، حالة كونه مقلقلا هو الحرف، إن قال وبينا مقلقلا يعني هو الحرف، الحرف المقلقل، أو مقلقلا يعني الذي قلقل الحرف فجعله مقلقلا، وبينا مقلقلا يعني الأمر الذي جعلك تقلقل ما هو؟ هو أن هذا الحرف يقلقل، قطب جد، عندك القاف والطاء والباء والجيم والدال، حروف القلقلة الخمسة المعروفة جمعوها في قولهم قطب جد، يعني بين هذه القلقلة، بين هذه القلقلة، ولكن إن سكن في السكون، إذا كان إن سكن وبين مقلقلا أو مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبيانا، وإن يكن في الوقف كان أبيانا، إن وقفت على الحرف المقلقل فيكون أبين مما إن كان في وسط الكلمة. طبعا فرق بين أن تقف على قريب أو الباء في قريب أو ربوة، ربوة لأن الباء مقلقلة جاءت في وسط الكلمة. طبعا هناك ما يصطلح عليه بالقلقلة الصغرى والقلقلة الكبرى، قلقلة صغرى وقلقلة كبرى، هذا إذا كانت القلقلة حرف القلقلة في آخر الكلمة وكان مشددا كالوقوف على الحق أو الحج فهذه قلقلة كبرى مثلا، إذا كان في وسط الكلمة فإنها تكون قلقلة صغرى. هناك من تحدث عن القلقلة الصغرى والوسطى والكبرى، فالأمر يعني المهم أنك إذا وصلت إلى القاف أو الباء أو هذه الساكنة فتقلقل. ما الحكمة من القلقلة؟ إذا لم نقلقل هذا الحرف فإنه لا يسمع. مثلا أقف أنا على الحق بدون قلقلة، ذلك بأن الله هو الحق، أنا وقفت على القاف بدون قلقلة، سمعتم القاف؟ بلعت. لذلك لازم من القلقلة، وأنا ملزم بالقلقلة لكي يظهر. ذلك بأن الله هو الحق حتى تظهر. وكذلك في الحج، ها؟ الحج هنا بدون قلقلة. لا تصف المخرج توقف. لا. الحج لكن بالقلقلة. الحج أشهر معلومات مثلا. لكن صاحبنا الذي يقول الحج هذا أمره وحده. أنا نتكلم عن من يعني يأتي بالحرف صحيحا أولا بجهره بصفة الجهر والشدة. وإن يكون في الوقف كان أبينا. وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو، يعني ما زال يبين وينبه. فقال وحاء حصحص، يعني لا تفخم الحاء من حصحص، هي الحاء لا تفخم في القرآن كله ولكن هذه الكلمات يقع فيها الخطأ. حصحص حصحص الحق، حا حصحص حا، فهناك من يفخم أكثر من يقرأ إذا لم يكن عنده خلفية في هذا الأمر فإنه يفخم الحاء يقول حصحص، هي لا هي حص حصا ح حص، وإذا رقق يقول حس حس، تقول له لا رقق الحاء يقول لك خلاص حس حس، والصاد تقول له لا فخم الصاد يقول لك حص حص. إذا ضروري من إيش؟ من تخليص الحروف، ضروري من تخليص الحروف. لذلك نبه رحمه الله قال وحاء حصحص أحط، كلمة أحط هذه في سورة إيش؟ قال أحط بما لم تحط به، لا هذه قصة سليمان سورة النمل، قال أحط بما لم تحط به. المهم أحط قد يقع فيها تفخيم الحاء لأن الطاء بعدها، ويقع فيها كذلك تفخيم الهمزة فيقول أحط، قال أحط بما لم تحط به، أحط أحط هي لا أحط ولا تقلقل الطاء، لا تقول أحطت، لا تقلقلها، سيأتي هذا الباب سيأتي الآن إذا فتحت هذا الباب يطول. ما أخذناه أخذتوه ما شاء الله عليكم، أنا أسألكم بعد ذلك الآن عرفت أنكم عارفين سأشدد عليكم. أحط تأتي بتفخيم الطاء دون قلقلتها، تعطيها صفة الإطباق ولكن لا تقلقل، لا تقول أحاطت، تقول أحط، أحط، أنت أعطيتها لا تقلقلها بس أحط، أحط، وليس أحدت، أحدت. قد أنا لا يحضرني الآن، لكن يمكن فيه قراءة إنه في يجوز فيها أحدت، لكن لا أذكر. ولكن إحنا في حفص ولا في قالون ولا في ورش، لا. إذن ينتبه القارئ إذا قرأ كلمة أحدت ألا يقول أحدت، يقول أحدت. وكذلك كلمة الحق، كلمة الحق تفخيم الحاء لأن القاف، القاف مفخم، يقول الحق، هو لا ينتبه لها لكن هي تقع، تقع هي. الحق من ربك، الحق، الحق من ربك، لا تنتبه لها ولكن تفخمت الحق، هي لا، الحق، الحق من ربك، الحق، هذا مهم جدا. وكذلك سين، وسين مستقيم، كذلك ترقيق السين من مستقيم، مستقيم. لأن القاف هنا قد يقع بعض الناس في هذا، أنا الذي أسمع كثيرا هو عدم إعطاء السين حقه في الصفيح مثلا، يقولك اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم هكذا يمر عليه، يلا اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، المستقيم، ولا قلت مستقيم، المستقيم، انت لا تنتبه لكن هذا تفخيم، المستقيم، يمكن لأذنه ليست مدربة على السماع هذه الأمور قد لا يسمع، ولكن الإمام يقرأ يقول مستقيم، مستقيم، طا، مستقيم، المستقيم. إذن قد يقع فرق بين المستقيم والمستقيم، المستقيم. وسين مستقيم يسطو، يسطو. هذه الطاء قوية. يسطو، يقول يسطو، يسطو بالصاد، وهي لا، يسطو، يسطو، يسقو، كذلك يسقو، يسقون مثلا، ووجد من دونهم امرأتين تجودان، لما ذهب موسى إلى مدين ووجد الناس هناك يسقون، الكلمة يعني يسقو، قال يسقو يعني إشارة إلى يسقون، فقد يذهب اللسان إلى تفخيم السين فيقول يسقو، يسقو، وهي لا، هي يسقو ويسطو، يكادون يسطون، يكادون يسطون في سورة، في سورة الحج. هذا ما كنت أريد أن حتى لا يكثر، تكثر التنبيهات كثيرا، فإن شاء الله إن استقر هذا فالحمد لله رب العالمين. وهذا يأتي مع القراءة، فننتبه الآن أصبح عندكم خلفية شيئا ما عن بعض الأمور، فينتبه الإنسان إليها في القراءة، لأن طبعا التدريب العملي هو الفاصل، يعني مهما حفظ من الأحكام وكذا إذا لم تطبقها خلاص، أنت ممكن تنجح في امتحان السياق الكتابي ألف مرة، إذا لم تنجح مرة واحدة فهذا ما يعطيك رخص. سؤال، ممكن القارئ يأتي بالاحتفال عند الحرف، الحرف عنده احتفال ولكن يفخمها، أو يكون سبب الترقيق والاحتفال؟ لم أفهم السؤال. ممكن القارئ يقرأ مثلا السين ويأتي بالاحتفال لكن لا يأتي بالترقيق؟ مستحيل، الاحتفال هو وسبب تركه؟ لا، الاستفال الحرف مستفل، يعني أن اللسان ينزل إلى تحت، لأن اللسان إذا كان فوق دائما يكون تفخيم، إذا ارتفع اللسان إلى الحنك الأعلى، أنت تلاحظ لما تقول طا تلاحظ باللسان، لا يكون لسان نازل تقريبا يعني. فأنت إذا لا يمكن أن تأتي بالاستفال ولا يصاحبه يعني الترقيق، يعني أنا في يعني حسب علمي يصعب تصعب هذه المعادلة، والله أعلم. كمثال لأن هذا البيت يأتي يعطي الحق والمستحق، نعم. لو يعطي الحق يعني ضروري يأتي كذلك المستحق وهو الترقيق. قد ينطبق هذا على بعض الحروف، قد لا ينطبق على بعض الحروف، وهذا لا يمكن استحضاره الآن إلا مع، سوف نأتي مثلا في القراءة ممكن أن نجد أمثلة لذلك.